بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه على باب الربا، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. الله المستعان. لا فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. تقدم أن من الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل التمر، وأنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وهذه الصورة الواردة في هذا الحديث التي فعلها تضمنت بيع تمر بتمر متفاضلا، وهو بيع أو شراء الجيد من التمر وهو الجنيب، الصاع منه بالصاعين، فهذا بيع تمر بتمر متفاضلا. فلما جاءه هذا الرجل بهذا التمر الجيد قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: بيع الجبع بالدراهم، يعني الردي بيعه بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أعد سياق الحديث. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، نعم، فجاءه بتمر جنيب. جاءه بتمر جنيب، يعني جيد من التمر الجيد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. يعني نشتري، نأخذ الصاع من هذا، نشتري الصاع من التمر الجنيب بالصاعين من تمر آخر، نعم، والثلاث. هكذا في النسخة وفي البسام، وفي بعض النسخ كما ذكرتم والصاعين بالثلاثة، نعم، عليها مشي الصنعاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. وهذه طريق للتخلص من بيع التمر بالتمر متفاضلا، من عنده تمر يعني ردي يبيعه ثم يشتري بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني ابتع بالدراهم التمر الجيد، فهذا مخرج. وهكذا يقال في الربويات الأخرى، من عنده ذهب يبيع الذهب الذي عنده ويشتري بالنقود الذهب الآخر الذي يريده ويرغب فيه. فالحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من النهي عن بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلة، يعني بيع واحد شيء منها بجنسه متفاضلا، فلا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ومن أراد يعني ذهبا آخر كذهب رديء يشتري به ذهبا جيدا يبيع الذهب الرديء تماما، يطبق فيه ما جاء في هذا الحديث، يبيع الذهب المستخدم المستعمل أو المكسر يبيعه بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهب الجديد الذي اختاره. نعم أحسن الله إليكم. نعم بعد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وهكذا أيضا هذا راجع إلى تحريم ربا الفضل، فمن فروع ذلك أنه لا يجوز بيع الصبرة من الطعام من التمر مثلا أو الحب بجنسها، لأنها لا تعلم، يعني بيع الصبرة يعني الكومة، الصبرة الكومة التي لا يعلم مقدارها بالكيل المعلوم من التمر. كان أقول هذه الصبرة من التمر أشتريها بعشرة آصر، فالآن التساوي غير معلوم. وعند الفقهاء مقولة صحيحة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز بيع الكومة أو الصبرة من الربوي كالبر والتمر ونحوهما، لا يجوز بيع الصبرة من ذلك بالمعلوم من جنسها، بالمعلوم من جنسها، صبرة من التمر بآصع معلومة من التمر، أو صبرة من البر بآصع معلومة من البر، لأنه لا يجوز بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، وهنا المماثلة غير معلومة، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والحديث نص في المسألة. نعم أحسن الله إليكم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنهم قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. الطعام بالطعام هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن العلة في ربا الفضل الطعام، فأجراه في كل مطعوم، وقال يحرم ربا الفضل في كل مطعوم، فيحرم الربا في الفواكه لقوله الطعام بالطعام، لكن قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، والشعير قد ورد ذكره في الأجناس الأربعة أو الستة التي في حديث عبادة. فبمقتضى هذا يعني إطلاق هذا اللفظ الطعام بالطعام مثلا بمثل يقتضي هذا، من أخذ بعمومه قال يحرم ربا الفضل في كل مطعوم بدون موزون أو مكيل، أحسن عليكم، ها؟ بدون الكيل والوزن. إيه من يعلل بالطعام ما يعلل بالكيل، ما يضيف إلا أخرى مطعوم مطلقا، فيحرم في الفواكه وإن كانت لا مكيلة ولا موزونة، لأن الأصل أن الفواكه ما هي لا كيل ولا وزن، لكن الكيل والوزن مصطلحات حديثة، وهذا ضعيف أحسن. ولهذا الآن الحبوب مكيلة موزونة، والمعتمد في الفقه أن الحبوب مكيلة لا موزونة، ولهذا تقدم أنه لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا كيلاً لأنه المكيل لا يضبط بالوزن، لا يضبط تساويه بالوزن، ولا يباع الموزون بجنسه إلا وزنا. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال. من هو؟ فضالة. وعن فضالة أحسن الله إليكم. أقرأ شرح حديث معمر بن عبد الله بس. أقرأ شرح. عند القصة بس نعم والشيخ شرحها جميعا. أحسن الله إليكم. الشيخ شرح الأحاديث الثلاثة. أي الأحاديث؟ حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحديث جابر الصبرة وحديث معمر. نعم ماشي. قال رحمه الله: ما يؤخذ من هذه الأحاديث. نعم. اولا تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية، وهي على القول الراجح المكيل او الموزون من الطعام. هذا على القول الراجح يعني المذهب. نعم. وحديث ابي سعيد وابي هريرة نص في التمر، وما عداه من المكيلات مثل. وحديث أبي سعيد وأبي هريرة استعمل رجلا على خيبر نصا في التمر. نعم. وما عداه من المكيلات مثله. وقال العيني: يدخل في معنى التمر جميع الطعام فلا يجوز في الجنس. ويدخل في معنى التمر جميع الطعام. جميع طعام. نعم. يعني أخذه من حديث معمر. نعم. فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالإجماع. إيش؟ فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالإجماع. فلا يجوز بيعه. فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء. ولا النساء. نعم. نسيئة. بالإجماع. ثانيا أن التفاضل بينهما محرم. ما هو واضح التمر بالتمر. نعم. لكن إطلاق القول بال يعني الطعام طعام فيه بحث بخلاف في الفواكه في تحريم الربا فيما بين الإجماع في تحريم ربا الفضل في الستة بس هذا هو محل الإجماع وما سواه في خلاف كان الكلام والعبارة ما هي ناقص. أعد عبارة شو؟ قال العيني: ويدخل في معنى على العيني ويدخل في معنى التمر جميع الطعام. ويدخل في معنى التمر جميع الطعام. العجيب أن العيني حنفي والأحناف يعللون بالكيل والوزن كالحنفي. ويدخل. نعم. ويدخل في معنى التمر جميع الطعام فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالإجماع. يعني العبارة بالإجماع صارت للعيني. نعم. أحسن الله. نعم. ثانيا أن التفاضل بينهما محرم ولو كان أحدهما أجود من الآخر فالعبرة بالتساوي قدرا. إيش قل لي؟ أن التفاضل بينهما محرم ولو كان أحدهما أجود من الآخر. ماشي. لحديث أبي سعيد وأبي هريرة. نعم. فالعبرة بالتساوي قدرا لا جودة أو رداء. التساوي قدرا لا جودة أو رداء. ها؟ أو رداءة. نعم. ثالثا أن معيار الثمري أن معيار الثمار هو الكيل، فلا يجوز بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر إلا كلمة الثمار ما هي بدقيقة، الثمار واسعة. أن معيار الحبوب هذا منصوص عند معيار الحبوب والتمر المنصوص معيارها الكيل. الطعام أحسن شو قول؟ يقول معيار الطعام، هو يقول معيار الطعام، لا يقول الثمار، يقول الثمار أحسن. إيه؟ نعم. أن معيار الثمار هو الكيل، فلا يجوز بيع النوعي الجنس أحدهما بالآخر إلا بمعياره الشرعي. نعم. إذ بغيره أنا ما... نعم صحيح بل. إذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم ما لم يكن تغشاه الماء أو صار مكنوزا أو معبوطا. ما لم إيش؟ ما لم يكن تغشاه الماء أو صار ما عرفت العبارة دي بلا. ما لم يكن تغشاه الماء تغشاه؟ نعم تغشاه؟ نعم أحسن تغشاه؟ تغشاه الماء هكذا الماء الماء أو صار مكنوزا أو معبوطا فيكون معياره الوزن إذ لا يمكن كيله. رابعا أن ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية. هذا عجيب تغشاه الماء يعني إذا صار ما يمكن كيله لأنه يعني صار سال عليه الماء أو صب عليه ماء أصبح لا يمكن كيله فيقول أمره إلى اعتبار الوزن. نعم ماشي. رابعا أن ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية فمعياره الشرعي الكيل وهو إجماع العلماء. هذا اليوم أن ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية فمعياره الشرعي الكيل وهو إجماع العلماء. أن ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية له حكم ما يكال من الأشياء الربوية أن يدخل الربا أن ما يوزن نعم له حكم ما يكال من الأشياء الربوية فمعياره الشرعي الكيل وهو إجماع العلماء. كأنه كلمة ما يوزن يريد ما يوزن عند الناس كما سألتم عن هذا من قبل الآن يعني ما يوزن عند الناس ومعياره عندهم الوزن فإنه يجري فيه الربا ومعياره الكيل يعني الرز وإن كان يوزن الآن كم بالكيلو مقدر بالكيلو هذا لا يجوز بيع شيء منه بجنسه إلا كيلا لا يجوز بيع شيء منه بجنسه وزنا لما علمنا أنه لا يضبط يعني ما كان مكيلا لا يمكن ضبطه التساوي بينهما إلا بالكيل وما يوزن لا يمكن ضبطه إلا بالوزن والوزن محله المعادن بس الحديد والذهب والرصاص والأشياء هي التي فيها على القول بإلحاق بأن العلة هي الوزن في الذهب والفضة وإلحاق كل موزون بهما. نعم صلى الله عليكم. خامسا النهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر آخر ولو علم الآخر بمعياره الشرعي وهو الكيل إذ أنه يجهل نعم إذ أنه يجهل مساواته للصبرة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم والنهي يقتضي تحريم البيع وفساد عقده. سادسا جواز الحيلة المباحة. هذه من وين؟ جمع من حديث أو من حديث بسين خيبر. نعم، قصة صاحب خيبر. نعم، جواز الحيلة المباحة التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإنما تكون وسيلة لاجتناب العقود المحرمة إلى العقود يعني المباحة الصحيحة. قال ابن القيم: فصل في أنواع من الحيل. فصل إلى آخره طول ابن القيم. ثم ذكر أحسن الله إليكم مسألة التورق. قال تاسعا: الحديث يدل على جواز مسألة التورق. الحديث يدل على جواز مسألة التورق. نعم. التي صورتها أن يشتري السلعة إلى أجل لبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجابي أن يبيع التمر الرديء ليشتري بثمنه تمرا جيدا. يبيع على غير البائع. طيب يشتري. وين الأجل؟ طيب أحسن الله إليكم. نعم، الأجل شو؟ التورق ما فيه أجل، ليس بيع مؤجل إلا. طيب الصورة يشتري السلعة بثمن مؤجل ويتصرف فيها ويبيعها. نعم، بدراهم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجابي أن يبيع التمر الرديء ليشتري بثمنه تمرا جيدا، رواه البخاري ومسلم. فهو لم يقصد ببيعه إلا الحصول على ثمن الرديء ليستفيد منه فيما فهو لم يقصد ببيعه إلا الحصول على ثمن الرديء. إيه، لكن لا يتخذ هذا مع صاحب التمر الجيد، يبيعه بدراهم على أنه يردها ويشتري بتمر جيد. لا، فإن هذا حيلة صالحة صريحة. لا، بل يبيعه في السوق ثم يشتري من صاحب التمر الجيد. أما أن يبيعه بدراهم ثم يشتري بدراهمه قبضها أو لم يقبضها، هذه حيلة صريحة، لأنه حينئذ آل الأمر إلى أنه باعه تمر بتمر، والدراهم موجودة ما راحت. نعم، نعم، بعده. أحسن الله إليكم. أما نعم، فهو لم يقصد ببيعه إلا الحصول على ثمن الرديء ليستفيد منه فيما أراد وقصد، ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد جوازها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أنها لا تجوز ويمنع منها، ويرى أن المعنى الذي حرم لأجله الربا موجود فيها بعينه. ويرى أن المعنى الذي حرم لأجله الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها. وأما شيخنا عبد الرحمن أما إذا اشتراها وباع فهذا نعم، أما إذا اشتراها بثمن مؤجل وأخذ السلع وذهب يتصرف فيها، يعني اشتراها وباعها على نفس الصاحب. لا، يبيع على غيره. نعم، وأما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فيرى جواز مسألة التورق. قال في أحد كتبه بأن المشتري لم يبعها على البائع عليه، بس هذا هو الفرق. وعموم النصوص تدل على جوازها وكذلك المعنى، لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو شرب أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع دعاء الحاجة إليها وما دعت إليه الحاجة، وليس فيه محظور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يجيزها، فيقول: مسألة التورق إلى آخره. نعم، بعدك يا محمد. بس يعني في الموجود بس تمر بتمر شيء اقصد احسن الله عليك الرطب بالرطب يبيع رطب بالرطب لانه كله ينقص اذا جاء الذي يظهر انه لا يجوز كبيع صبرة من صبرة نعم